وتمسكت بشريعة الإسلام وأعض بالنواجذ على الأمة الوسطى، وأعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد بالنار. عباد الله، إن المتأمل لقصة موسى مع فرعون، إن المتأمل لقصة نبي الله الكريم مع فرعون الطاغية الجبار الأثيم، إن المتأمل لهذه القصة العجيبة ليرى فيها درسا للدعاء، يرى فيها دروسا ومواعظ وعبر للدعاء الذين يتأملون ويستنكرون ويعلمون أن الله جل وعلا يوم أن شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرف العباد بالدين الحنيف وأكرمهم بالدعوة إليه والمجاهدة والصبر على الأذى فيه، يعلمون أن بهذه القصة أمل يرتجى وبشارة عظيمة للذين يدعون إلى الله على بصيرة، ذلك أن الله جل وعلا يسخر الأمور ويدبرها حينما يجد دعاة الصادقين ربانيين متجردين عن المطامع والأهواء والشهوات. وإننا لنعجب عجبا عظيما يوم أن كان الطاغية فرعون يبحث عن أبناء بني إسرائيل يقتلهم، وتقدر مشيئة الله جل وعلا أن ينشأ النبي في قعر بيت فرعون. أعجوبة عظيمة، ذلك الذي رآه فرعون في منامه وسمع به وترددت الأقاويل في زمانه أن ذلك الغلام الذي سيخرج وسيكون على يده هلاك ملك مصر، هلاك ملك مصر وملكها، ينشأ ذلك الغلام في بيت فرعون ويتغذى في بيته ويترعرع في داره ويستظل بسماء قصره، ومع ذلك جل وعلا يكرمه الله جل وعلا بالنبوة والرسالة. وهل بعد حفظ الله يوم أن يوحي إلى أمه أن تخطفه بالتابوت، فليلقه اليمن بالتخطفه باليمن، فليلقه اليمن بالساحل، أي شيء بعد الهلاك بالبحار، بعد الأمواج المتلاطمة، ومع ذلك يحفظه الله جل وعلا بهذا التابوت، ويذهب به بقدر الله ومشيئته إلى بيت الطاغية، ويتوفى وينشأ فيه. وإذا العناية لاحظت تعودها، فالمخاوف كلهن أمان. اتق الله يا ابن آدم، ولن في أي مكان شئت بين السماء والأرض، من يحفظه الله فلن يتعرض له أحد لسوء. هذه معجزة ربانية من الله ودرس للدعاء، إذ مهما عظم الباطل وعلى هديه وانتفخت زمجرته، فإن الله جل وعلا لا بد أن يجعل هذا الباطل جفاء ويبقى ما ينفع الناس. فالله جل وعلا قد ضرب ذلك مثلا وعبرة للدعاة المؤمنين الصادقين ألا يخافوا وأن لا يهابوا من كيد الجبابرة والطواغيت. وأنتم الآن يا عباد الله ترون في معظم أصقاع المعمورة أن المسلمين يعذبون وأن المسلمين يقتلون وأن الدعاة يعذبون ويشردون ويغضون ويغضون، ومع ذلك الله جل وعلا ناصر دينه. أما كيد البشر فهو كيد ضعيف، لا يستطيعون بجميع ما أوتوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى قلب المؤمن في إيمانه ويقينه. يقول أحدهم لما أن عذبوه وجلدوه، لما أن أكرهوه على الفواحش وأرادوا به كل سوء ومكروه، لا لشيء إلا أنه دعا الله على بصيرة، قال تالله ما الدعوات تهتم به